لأن لا يعلم الإسلام النبي لجل جل عليه لجل جل جهود رسول عفتح سيد العالمي أهل أبو نفحكم أهل سيد البدر أهل سيد فيه علي علي علي ثاني يا شعبات ثاني سيقعيش لكن زيدنا يا أكبر أيوة تعال والله العظيم مثال انا مش راح مثال زي عادي كلمه خلاص عادي كلمه كلم السلام هلا هلا ثم انت خليك والله لك كل حق بتاع جهودي طلع النبي لك سيدنا يا اخوان لك كل حق بتاع جهودي لك سيدنا يا اكبر فلا Yeah. اللہ لگ جناب تم تجود لگ سیدنا لگ احمد فمن لم يجد فصيام

山头往下晒去。 من سورة مكية وأخرى مدنية. وكما قال علماؤنا مكة حيث العقيدة والمدينة حيث الشريعة. فما من الآيات المدنية إلا التعليم لأمة النبي الكريم. ولما أراد الله بإحكام هذه الأحكام الشرعية فكان الخلاف في بضع من الشؤون الزوجية بين حولة بنت زعنبة وزوجها، فأنزل الله عز وجل تلك الأحكام بعدما أتت تشكو إلى سيد الأنام، وقد أمتعنا بما لديه من الإجابة والإحكام ذاك القارئ الكريم وابن الكرام ومن البيت الطاروطي القرآني في طاروط شرقية وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وقمر قراء جمهورية مصر العربية القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أجيب لك شكرا لحضراتكم جميعا في ليلة يكل نظيرها، هي ليلة وليلة الجمعة التي علمنا النبي الكريم بكثرة الصلاة والتسليم عليه فيها، وهي ليلة راحلنا الكريم الحاج سمير الخطيب، وهي ليلة التقدير لشيخنا زكريا الخطيب. بالله ما أحببناك مديرا للدعوة في مديرية الأوقاف، بل أحبك الجميع لأنك شيخنا زكريا الخطيب. بأدبك وواجبك نلت في قلب الجميع نصيب. أيها الإخوة الكرام، أشكر لشيخنا عمر بن سلمي. يا شيخنا عمر، وجهك فالقمر وواجبك معتبر وبكرامك أفتخر. أيها السادة، نعيش الآن مع قارئ من قراء محافظة الإسماعيلية، طيب السمعة والسيرة وطيب القلب والسميرة، نال من والده أحسن الخيرة شيخنا محمد صلاح عميرة القارئ وابن القارئ الحاج صلاح أبو عميرة بمدينة القصصي، يتلو علينا من آيات المولى المبين يتفضل.